هل هناك تفريق بين المباح والمعفو عنه شرعا أم هو سيان؟ لا نجد فرقا، قد يكون الأمر المباح منصوصا عليه وقد يكون مما سكت عنه الشارع الحكيم، فلا يترتب من وراء هذا الاصطلاح كبير أمر. وأردت أن تقول ماذا قبل كلمة